أضطر للكذب كيما أصلح بين أهلي وزوجي، ما هو توجيهكم؟ الكذب في الإصلاح لا بأس به، بل صاحب الإصلاح مأجور وإن كذب، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا، سماه غير الكذاب. فالذي يصلح بين الناس، بين رجلين مختصمين أو بين قبيلتين أو بين الأسرة، فيكذب كذبا لا يضر أحدا وإنما ينفع الأسرة ويسبب الصلح بينهم، لا حرج في ذلك. فإذا كذبت على أهلك وقالت أن زوجك يدعو لهم وأنه يثني عليهم وأنه يحب لهم الخير، وكذبت عليه قلت له أن أبي يدعو لك وأنه يثني عليك ويحبك وأمي كذلك وأخواتي وإخواني، حتى تصلحي بينهم على وجه ليس فيه شر، فلا بأس، أنت مأجورة في هذا. أما إذا كان الصلح يتضمن شيء محرم، لا، إذا كان الصلح بينهم حتى يسامحوه في ترك الصلاة أو في ترك المسكر أو ما أشبه، لا يجوز، لا، ليس لك التوسط لهذا، بل عليه أن ينكر عليه ترك الصلاة، ينكر عليه شرب المسكر، ينكر عليه التدخين، ينكر عليه حلق اللحية، ينكر عليه إسبال الثياب، هذا مأجورون وأنت معهم ساعدي. إذا كان زوجك قصر في هذه الأمور فانصحيه ولا تسكتي، وليس هذا محل الصلح، بل هذا محل الإنكار، وينكر عليه وأنت معهم لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب لتبينون له أن الإسم المحرم وأن الواجب على الرجل أن تكون ثيابه إلى كعب، لا تنزع عن الكعب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أسى من الكعب والإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من المخيلة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة والمنان فيما أعطوا والمنفق سلعته بالحلف الكافر. فجعله مع هؤلاء، فدل ذلك على قبح الإسبال، وهو من أسباب التكبر والخيلاء والتعاظم. ولهذا في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لكن ليس بشرط، لو قال إنه ليس بخيلاء ما يطاع، يؤمر برفع ثيابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال: رسول الله إن ثوبي إن إزاري تفلت علي إلا أن أتعاهده. قال: لست من يفعله خيلاء. مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصديق ليس من أهل الخيلاء، وإنما يتفلت عليه ثوب إزاره بعض الأحيان فيتلافاه. فأنت كذلك إذا كنت من أهل الخيلاء، وإنما قد ينحل الإزار ثم تحفظه ثم تصونه ثم تصلحه ونسي عليه، لكن تسحب ثيابك عند الناس في المساجد وفي الأسواق وتقول: ما قصدت الخيلاء. من يقول لك هذا؟ من يعلم قلبك وأنت تعمل ما حرم الله عليك؟ أنت متهم بخيلاء، ثم لو قدر أنك سليم فقد فعلت منكرا بإسبال الثياب وتعريضها للأوساخ والنجاسات ومخالفة الشرع المطهر بجعلها تحت الكعب، ثم هو إسراف لا حاجة إليه، فأنت قد فعلت منكرا بوجوه. وهكذا إذا كان الزوج يتعاطى الشكر أو يتعاطى أشياء أخرى فغضب عليه أبوك أو أهلك من ذلك ونصحوه، هل يصلح بينهم؟ في هذا لا وجه له. جزاكم الواجب أنهم أنك أنت وأهلك تستعينوا بالله عليه وتنصحونه بالأسلوب الحسن وبالتوجيه الطيب، ولا تسامحوه يتعاطى المسكرات أو يتهاون بالصوم أو ما أشبه هذا. وذاك الله جميع التوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.